يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة البقرة هنا القاهرة.